ألا فاشهد لنا رمضان أن ما كفرناه ففي أرواحنا قدس من الله حفظناه ألا فاشهد لنا رمضان أن ما كفرناه وأن اليوم نأتيه بتوبتنا لنلقاه وأن اليوم نأتيه بتوبتنا لنلقاه وأن اليوم نأتيه بتوبتنا لنلقاه ومر العام يا رمضان تبطله خطاياه ومر العام لم يتب سوى ذكرى ضحاياه سوى جرح كوقز الجمر في الأعناق سقناه سوى دمع على خد العروبة شاق مجراه ومر العام يا رمضان تذكره خطاياه ومر العام لم يترك سوى ذكرى ضحاياه سوى جرح كوقز الجمر في الأعناق سقناه لا للفن لكن للذي أسماه